قال حدثنا محمد ربيع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا انقلب الى اهلي فاجد التمر ساقط على فراشي او في بيتي فاربعه ولياكلها ثم اخشى ان تكون صدقه او من الصدقه فالقيها. قال حدثني ابن يحيى قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طاحت المصرف عن انس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال لولا ان تكون من الصدقه لاكلتها. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مسلمة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها. قال حدثنا محمد بن ثنا بن مشارين قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عقبة عن انس النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا ان تكون صدقة لاكلتها. قوله في الحديث المتقدم حدثنا ابو اسامة تقدم ان هذه الكنية عندهم عند الاطلاق هي لابي اسامة الكوفي واسمه حماد بن اسامة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وقال حدثنا جويرية عن مالك عن زوري عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن حاتم عبد المطلب حدثنا عبد المطلب ربيعة بن حاتم حدثه وقال اجتمع ربيعة بن حاتم والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي من فضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه فأمره على هذه الصدقات بأداء ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جعل ابن أبي طالب فقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تحلف الله ما وفعني فتح ربيعة بن حاتم فقال والله ما تصنع هذين فاستمنك علينا فوالله قد انتصلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسنا وعليك. قال علي أرسلوا ما فانطلق واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقنا من الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بأذانه ثم قال أخرج ما تصلي راني ثم دخل ودخلنا علي ومذن عند زينب بنت جحش وقال فتوكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله يتبر الناس وصل الناس قال بغنك حجب زينة تؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال سكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه وقال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب لا تكلمها قال ثم قال إن صدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوف من حالة بن عبد المطلب قال فجاءه فقال محمية إنك أنكح هذا الغلام ابنتك بفضل بن عباس فأنكحه وقال نوف بن حالة أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال محمية أصدق علم من الخمس كذا وكذا قال زهري ولم يسمه لي. قوله هنا حدثنا جويرية جويرية رجل أم امرأة؟ هنا رجل فقد يأتي امرأة مثل أم المؤمنين جويرية رضي الله عنه. ومن أنواع علوم الحديث التي لم تذكر معرفة المتفق من أسماء الرواة في الرجال والنساء فيأتي الاسم نفسه ويكون لرجل ويكون لامرأة من الرواة ومنه جويرية ومنه أسماء وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا وهب قال أخبرني يوسف عن ابن يزيد عن شهاب بن عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ربيعة بن حارث بن عبد المطلب أخبره النبا وربيعة بن حارث بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب قال عبد المطلب ربيعة والفضل بن عباس إيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق علي بن حديث مالك وقال فيه فألقاني ورداءه ثم طلع عليه وقال أنا أبو حسن قرم والله لا أريم مكاني حتى أرجع إليكم أبناكما بحوركم بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث ثم قال إن هذه صدقات إنما يوساق الناس إنها لا تحل محمد ولا لآل محمد. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال حدثنا محمد بن محمد قال أخبر الله عن شابي عن عبيدة بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام لا عظم من شاة أعطيته مولاتي من صدق. قال فقال قربي فقد بلغت محلها. قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو ناقص إسحاق بن إبراهيم جميعا من عمية عز وجل بهذا السنة وذكر نحوه. قوله أن عبيد بن السباق هذه الكنية ابن السباق لم تأتي إلا باسم عبيد وولده فهو عبيد بن السباق الثقفي وله ولد له رواية. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة بكرم قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر بن كلام عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما صدق به عليها فقال هو لا صدقة ولنا هدية. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما صدق به على بريرة فقال ولا صدقة ولنا هدية. قال حدثنا زيد بن حرب أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن رحم القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتولي لنا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليها صدقت ولكم هدية فكلوه.

قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدا منكم اذان بلال وقال نداء بلال من سحوري فانه يؤذن وقال ينادي بلال ليرجع قائمكم وينقض نائمكم وقال ليس ان يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفع حتى يقول هكذا وفرج بين اصبعيه. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا مخادي عن الأحمر عن سليمان التيمي بأدسان غير أنه قال الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع صابعه ثم نكسها الأرض ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبيحة على المسبيحة ومد يديه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وقال أخو رجل من معتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بأدسان وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال وقال إسحاق قال جل في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس المستطيل. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سواد القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحر ولا هذا البياض حتى يستطيل. قال وحدثنا زير بن حرب قال حدثنا سمعان بن علي قال حدثني عبد الله بن سواد عن أبي سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطيل هكذا. قال وحدثنا ابو ربع الزهراني قال حدثنا حماد بن يعني زيني قال حدثنا عبد الله بن سوارة القشيري عن ابي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض والافق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال حدثنا عبد الله بن معاني قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب ابن جندب رضي الله عنه يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر او قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا سواد بن حضره القشيري قال سمعت سمرة بن جندب ابن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيء من عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا ابو كنبه شيبه زير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحروا في نفس السحور بركه. قوله اخبرنا هشيم تقدم انه ليس في رواته من يسمى هشيما سوى هشيم بن بشير الواسطي. قوله عن ابن علية تقدم أن هذه كنية راو اسمه إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وعلية أمه له ولولده رواية. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس مولى عبد بن العاص عن عبد بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامه وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال وحدثني يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة جميعا وكيع حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن بن كلام عن موسى بن عليم بهذا الإسناد. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شيبة عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن حاء قال وحدثنا مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلام عن قتادة بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخونا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان كلام عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى بكر بن محمد علي قال اخبرنا معاويه عن العمش عن عمره بن عمر عن ابي عطيه رضي الله عنه انه قال دخلت على ابي عطيه انه قال دخلت انا مسروق على عائشه رضي الله عنها فقلنا يا ام المؤمنين رجلين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه. قالت ايهما الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاه؟ قال قلنا عبد الله بن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد ابو كريب والاخر ابو موسى رضي الله عنه قال وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا النبي زيد عن عمش عن عمره عن النبي عطيه انه قال دخلت انا ومسروق على عائشه رضي الله عنها فقال له مسروق الرجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يلو عن الخير احدهما يعجل المغرب والافطار والاخر يؤخر المغرب والافطار. فقالت من يعجل المغرب والافطار؟ قال عبد الله. قال فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب بن مين واتفقوا باللفظ. قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن مين حدثنا ابي قال وقال ابو كريب حدثنا ابو اسامه جميعا عن شيخ عروه عن ابي عاصم بن عمران عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الليل وادبر النهار وغبت الشمس وقد افطر الصائم لم يذكر ابن مين فقد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا شيخ بن عمرو اسحاق شيباني عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نارا. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فاجدح فاتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده اذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد افطر الصائم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم وعباد بن عوام عن شيبه عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال رجل انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فاجدح لنا. قال ان علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال اذا رايتم الليل قد اقبل منها هنا وشرب يدي نحو المشرق فقد افطر الصائم. قال وحدثنا ابو بكر في الحديث فقال يا رسول الله لو امسيت يعني متى

قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت وقال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. قال وحدثنا أبو ربيعة الزهراني وقال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا هشام بن عمرو بن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم فصوم السبت قال صوم إن شئت فأفطر إن شئت. قال وحدثنا ابن عمر قال أخبرنا معاوية عن هشام بهذا السند وذكر من حديث أحمد بن زيد رجل أسرد الصوم. قال وحدثنا بكر بن شهاب وكرمي قال حدثنا ابن مريم وقال بكر حدثنا عبد الرحمن بن سليمان كلام عن هشام بن سعد بن حمزه قال اني رجل اصوم فاصوم في السفر. قال وحدثنا ابو طالب وارم سعد الليلي وقال هارون حدثنا وقال ابو طالب اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا عبد الحاتم بن سعد عن عروه بن الزبير عن مرابح بن حمزه بن عبد الاسمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام السفر بان يجنح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه رخصته ولم يذكر من الله. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ويد بن سبيل عن سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن الدرداء رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في حد شديد حتى كان احد لا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. قال حدثنا عبد الله بن سلق عن ابي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي وعن الدمشقي عن ام الدرداء انها قالت قال ابو الدرداء رضي الله عنه لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم شديد الحر حتى ان رجلا يضع يده على راسه من شده الحر وما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عمر كان من نظر عن بين مولى عبد الله بن عباس عن فضل من تحيات الناس التبرع عند يوم عرفه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن واقف على بعيري بعرفه فشربه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن النضر بهذا الإسناد ولم يذكر واقف على بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن سالم بن أبي النضر بهذا الإسناد وذكر حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل. قال وحدثني يا رم سعيد هيلي وقال حدثني مؤمن قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه حدثنا سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وبعرفة فشربه. قال وحدثني هارون سعيد الأيلي وقال حدثني أبي قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريم بن عباس رضي الله عنه عن مؤمنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. قوله عن كريب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه كريب سوى كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وهو مولى لابن عباس منهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم عشرة في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما هاجر المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثنا بكر بن شبته قريبا قال حدثنا ابن مريم عن شام بهذا السند ولم تذكر فيها بالحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم وقال في آخر الحديث وترك عشرة فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. قال حدثني عمرو الناقل قال كانت العرب الجاهلية تعرف صوم اليوم ولذلك لما جاء فرض الصيام قال الله أياما معدودة ما كانوا يعرفون صوم الشهر وإنما يصوم أحدهم يوما فلما أريد نقلهم إلى صيام شهر قرب لهم بقوله أياما معدودة أي ما اعتدتموه من صيام الأيام. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه مع عاشوراء كان يصام في الجاهلية فلما جلس ومن شاء صام ومن شاء تركه. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر صيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء من شاء أفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد محمد رمح جميعا ليث بن سعدي قال ابن رمح يخبر الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان عراكا اخبره ان عروه اخبره ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام حتى فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا ابن مريم لفظه قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع قال اخونا عبد الله بن عمر رضي الله عنه انها جاءت كان يصوم يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صام ومن شاء تركه. قال وحدثنا محمد بن ثنا وزير المحاربين قال حدثنا يحيى والقطان قال وحدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا مسدد كلام عن عبيد الله ذكروا مثلي في هذا الاسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاقة وحدثنا رمح قال أخبرنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم يصومها الجاهلية من أحب منكم يصومها فليصومه من كريها ومن كريها فليدعه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مسامة عن الوليد عن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصوم أهل الجاهلية من أحب أن يصومه فليصومه من أحب يتركه فليتركه وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه.

قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن عبد الملك بن عبيد عن محمد بن تشري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل صلاة أفضل بعد المكتوبة وهي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل صلاة بعد صلاة المكتوبة صلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حسين عن ابن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عبيد فسأل ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثني أحمد بن أيوب وقت بن سعيد وعلي بن حجي جميعا سمع إذا قال ابن أيوب حدثنا اسمع بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن حيث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكره مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثني أحمد يعقل قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليتقضي في المنام السبع الأواخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا إليكم قد تواطأت السبع الأواخر من كلمة حديها فليتحرى في السبع الأواخر. قال وحدثني أحمد يعقل قرأت عن مالك عبد الله بن عبد عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليتقضي في السبع الأواخر. قال وحدثني عمرو الناقد وزير بن حرمي قال زير بن حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير بن سعيد بن عبيه رضي الله عنه انه قال رأى رجلا ان يتقضي ليله 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم العشر الاواخر فاطلبوها في الوتر منها. قال وحدثني حرمت بن حق قال اخبرني يوسع بن شام قال اخبرني سعيد بن عبد الله بن عمر النبوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليتقضي الناس منكم قد اروا النافع السبع الاول واري ناس منكم النافع السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال عبدنا محمد جابني قال عبدنا شعبة عن قبة وابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسوا في العشر الأواخر يعني تقدر فإن ضعف أحدكم أو قال عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال عبدنا محمد جابني قال عبدنا شعبة قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان متمسا فالتمس في العشر الأواخر. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا لا يتقضي في العشر الأواخر وقال في التسع الأواخر. قال حدثنا أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبر النوه من قال أخبرني يوسف عن شابين عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتقضي ثم يقضني بعض أهلي فنسيتها فالتمسها في عشر الغوابر وقال حرمت فنسيتها. قال حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا بكر بن مضرع عن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سلمة عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه حتى ثم إنه قام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس وأمرهم ما شاء الله ثم قال إني كنت جاور هذه العشر ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان يعتكف معي فليبيت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيته فالتمس بالعشر الأواخر بكل وتر وقد رأيتني أسجد فيما يمطيني وقال أبو سعيد الخدري في مطين ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح وجهه مبتل طينا وماء. قال وحدث ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن داوود عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن سلمة عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر وسأقرع بمثله غير أنه قال في الإثبت بمعتكبه وقال وجبين ممتلئا طينا وماء. قال وحدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر قال حدثنا عمرة بن غزية أنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم حديث عن سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية عن شدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاه في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إن في العشر الأواخر من أحب منكم يعتكف ليعتكف فاعتكف الناس معه. قال وإني أريت ليلة وتر وأني أسجل صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلتي 21 وقد قام إلى الصبح مطرد السماء فوق المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفي في مطين والماء وإذا هي ليلة 21 من عشر الأواخر. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة انه قال تذكرني لتقضي فتيت وبسعي الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت الا تخرج بنا النخل فخرج علي قميصه فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقضي فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اريد لتقضي واني نسيتها وقال انسيتها فالتمسها بالعشر الاواخر من كل يوم واني اريد اني اسجد فيما يمطيني فكان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع قال فرجعنا مره في السماء قزعا قال وجاءت سحابه فبطن حتى سقوا المسجد وكان من جديد النخل وقمت صلاته ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. قال وحدثنا عبد النحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدانيمي قال أخبرنا مغيرة قال حدثنا مزعين كلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا السبب ذكر نحوه في حديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى على جبهتي وأرنبتي أثر الطين. قال حدثنا محمد بن ثنا وبكر بن خلاد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن ابي نضره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر اوسط من رمضان يلتمس ويتقضي قبل ان تبان له فلما قضينا امر بالبناء فقوض ثم ابني ثم